خليفة وأول رسول الذي أرسل إلى الخلق نوح عليه السلام. فبذلك ذكر الله تبارك وتعالى قصة نوح عليه السلام ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم. أما في قصة نوح عليه السلام ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أقوالا قصيرة. إن الله تعالى ذكر نوح لقب ما كان اسمه، لما أحيانا الإنسان يشتهر بلقبه وأحيانا الإنسان يشتهر بكنيته، كما أبي بكر رضي الله تعالى معروف بكنيته أو باللقب الصديق، كما أبي هريرة رضي الله تعالى عنه معروف بكنيته، أبي سلمة وغير ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قالوا كان اسمه هو السكن. لما سمي بالسكن؟ قالوا لأن الناس سكنوا إليه بعد آدم عليه السلام. وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى اسمه يشكر ابن اللامك، ولكن سمي نوحا لكثرة ما ناها عليه السلام، لكثرة بكائه، لكثرة نوحه، فبذلك أنه لقب بهذا اللقب حتى صار معروفا بلقبه من اسمه، فخاطبه الله تبارك وتعالى بلقبه وقال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. ولكن لا شك في ذلك، هذا كلها من الروايات المتقدمة من الروايات الإسرائيلية التي لا نصدق ولا نكذب. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى هذا من عاداتهم أيضا، كأنهم يذكرون روايات إسرائيلية. لماذا؟ إذا وافق التنزيل أخذناه، إذا خالف التنزيل تركناه، إذا لا يوافق ولا يخالف الله أعلم بصدقه وكذبه استفدنا منه استفادة معلومات فقط، وإلا لا اعتماد في الكتب الإسرائيلية ولا في الروايات الإسرائيلية. لما الذين اجتروا ولا تحريف كتاب الله، الذين حرفوا كتاب الله تبارك التوراة وحرفوا كتاب الله الإنجيل، ماذا يعتمد الإنسان على رواياتهم الروايات أخرى؟ ولكن ذكر العلماء رحمهم الله أيضا اختلفوا في عمر نوح عليه السلام اختلافا كثيرا. قال بعضهم كأنه بعث وكان من عمره 250 سنة، وغير أقوال كثيرة. ولكن القول الراجي عند العلماء رحمهم الله تعالى عليهم من الأصلاف قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كبعث نوح عليه السلام وكان عمره 40 سنة. قال أنه لبس في قومه، يعني هذه مدة الدعوة، ليس هذا سنة وعمر نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني أنه لبس في قومه بالدعوة إلى الله بدعوة التوحيد لله سبحانه مدة 950 سنة. ثم جاء طوفان فإن الله أغرق من على الأرض بأجمعهم وما بقي منهم أحد إلا من كان معه في السفينة، ثم عاش بعد الطوفان 60 سنة. فبذلك ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا القول، وهذا القول هو الراجح عند العلماء، عند جمهور العلماء من المفسرين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فهم قال العلماء رحمهم الله تعالى لماذا جاء يعني هذا أسلوب عجيب، لبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، لبس فيهم 950 عاما لكن جاء 1000 سنة إلا 50 عاما. لا شك في ذلك لأنه كلام الله سبحانه كلام الخالق. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا افهم فيها الحكم. أولا، إذا جاء كلام بغير استثناء يمكن أن يكون العدد تقريبيا لا تحقيقيا، مثلا يقال فلان عاش 1000 سنة، يعني يمكن تقريبا. إذا قالوا فلان عاش 1000 سنة إلا شهرا بالاستثناء مؤكد الآن تحقيقا لا تقريبا، يحصل بالاستثناء فائدة التحقيق. فبذلك لما قال الله تبارك وتعالى فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما يعني تحقيقا ليس هذا تقريبا هذا تحقيق لما لأن جاء بعده استثناء وأيضا في الحكمة قال العلماء رحمه الله تعالى کہ قال اللہ تعالیٰ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةً إِلَّا خَمْسِينَ آمَن مقصود بیان ماذا مقصود بیان یعنی کسرت العدد الَّذِي آشَا نُوح علیہ السلام فَلَمَّا مقصود بیان تَقْسِيرَ الْعَدَد فَذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَكْبَرَ رَاس فِي الْعَدَد ماذا الف كما بسن احد عشرات مئات عشرة عشرون ثلاثون حتى يقول مئة مئتين حتى يقول ماذا الف ثم يقال ماذا عشرة آلاف عشرون الف مئة الف الف لما لأنها في العدد أكبر رأس الف ليس فيها أكبر فوقه فبذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى الف سنة ثم قال إلا خمسين عاما مقصود بيان القصرة الذي حصلت من هذا العدد لا يحصل إذا قال 950 عاما فبذلك قال الله تبارك وتعالى فلبس فيهم الف سنة الا 50 عاما وغير ذلك من الاقوال الذي ذكر العلماء الله اعلم بحكمه ففي هذه الايات ماذا فيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن يا محمد صلى الله عليه وسلم مع قلة لبسك في الدنيا عمرك 65 سنة أو 63 سنة وكثرة أمتك فانظر إلى نوح عليه السلام إلى مدة لبثه إلى مدة لبثه وصبره أنه لبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما لكن أنه صبر وما زجر فبذلك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أيضا تسلية لقلوب المؤمنين الذين أعيانا من شدة إيذاء الكفار والمشركين أنهم يتهيرون ويضطربون وأيضا من نصر ويعدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى فانظروا أن نوح عليه السلام عاش مدة كم الف سنة الا 50 عاما ما جعل عذابا للقوم الى هذه المدة المديدة ما نزل العذاب على الكفار وبعد ما دعا ابن عليه السلام يعني بعد هذه المدة فاذا ما جعل عذاب على كفار قريش انتم لما تتحيرون وتضطربون فاصبروا هذا كل شيء في علم الله في حكم الله تبارك وتعالى اذا شاء يعذبهم عاجلا هذا على حسب ارادته لا دخل لأحد في قضائه فبذلك أيضا فيها تسلية لقلوب المؤمنين وفي هذه القصص أيضا ماذا عبرة وتهديد للكفار والمشركين كأن الله تبارك وتعالى لم عذب قوم نوح لأنهم أصوا رسولا إن الله تعالى لم أغرق قوم نوح لأنهم كذبوا رسولا فبذلك تكذيبكم يكون سبب الهلاك لكم وسبب الدمار بكم وأيضا فيها تهديد كي إذا جاء العذاب عذاب الله هل يستطيع أحد أن يدفع عذاب الله لا ما له من دافع فبذلك في هذه القصص فيها الإبر وفيها انزجار وفيها انذار وفيها إبشار وفيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأيضا فانظر كلام الله سبحانه أول قال لبس فيهم ألف سنة ولكن إلا 50 عاما يعني أول قال سنة ثم قال عاما ما قال إلا 50 سنة يعني ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما ما قال إلا 50 سنة لما لأن كلما جاء أسلوب آخر كلما جاء يعني هذا يقال تفنن في الكلام بلاغة كي أول جاء ما يتعلق السنة ثم ما جاء سنة جاء عاما فإذا جاء فرق في الكلام أنها أوقع في الأذهان وأن تفنن في الكلام هو دليل على بلاغة الكلام وعلى فصاحة الكلام، ومن يقابل هذه الكلام كلام الخالق، فبذلك جاء أول 1000 سنة ثم جاء عام، فرق ما بين سنة يعني تغير في الحروف. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أيضا فيها إشارة افهم، لأن عادة العرب إذا كان مثلا جدب والكهت والبلاء يقال سنين، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سنين كسني يوسف عليه السلام جاء سنين، فبذلك إذا جدب إذا كهت يقال سنة، فإذا خصب وإذا ما شاء الله في الأرض نبا يقال عام، يقال عام. ففيها إشارة إلى هذا أن نوح عليه السلام لبث فيهم 1000 سنة، يعني هذه المدة 950 سنة، يعني سنة عليها المشقة والإيذاء بكفر قومه بتكذيب قومه، نعوذ بالله، حتى يقال له أنه مجنون، فيأتون نعوذ بالله ويضربونه بالأحجار، وأحيانا نعوذ بالله يخنقونه خنقا ويرمونه على الطريق، فبذلك كأنه في سنين، كأنه في مشقة وفي بلاء. ثم بعد ذلك وقال 50 عاما الآن حصل له الخصم والراحة، فبذلك ذكر الله تبارك وتعالى أولا بلفظ السنة الذي يشير إلى هذه الشدائد وإلى هذه المشكلات، ثم أنه ذكر عاما كما جاء في قصة يوسف عليه السلام، فرق ما بين السنين وبين العام، وأحيانا يترادف، يعني سنة بدل عام وعام بدل سنة، يعني أحيانا لفظها يترادف بعضها، وأحيانا السنة استعماله في الجذب والعام استعماله في الخصب. إذا كان سنين جذب كما جاء اللهم عليهم سنين كسن يوسف عليه السلام وغير ذلك في دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأخذهم الطوفان، الطوفان الطوفان يعني كل ما طاف وأحاط، ولو سيل أو ظلام أو موت أو ما، يطلق عليها طوفان، يطلق عليها لفظ الطوفان. فطاف عليهم طائف، وأيضا طاف أي طاش بهم، يعني أي أحاط بهم، ولو أحاط بهم ماذا؟ الظلمة يقال طوفان، الموت يقال طوفان، البلاء يقال طوفان. ولكن أنه الآن في هذه الآية المراد منها الماء، فأخذهم الطوفان، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وفي هذه الآية أيضا رد على أصحاب الفلاسفة والمنطقيين والمعقوليين وغيرهم من الفرق الكثيرة الذين يعني يعتمدون على أدلة الأقلية أكثر ما يعتمدون على أدلة النقلية، يقولون نعوذ بالله هذا كان حدث، قالوا هذا طوفان نوح عليه السلام يعني ليس عذاب من الله، نعوذ بالله، بل أنه حدث، قالوا إلى الآن ما يأتي طوفان؟ يأتي طوفان، يأتي في بلاد الكفار ويأتي في بلاد المسلمين ويأتي في بلاد مختلفة، وبذلك كيف أنتم تستدلون بمثل هذا الطوفان كأنه كان عذاب من عذاب الله؟ المستشرقين صهاينة، مستشرقين أعداء الإسلام وأعداء الدين، يريدون ماذا؟ تشويش والاضطراب في أذهان المسلمين، وخاصة في جيل الجديد، لمن يعني جيل الجديد أن إذا ما عندهم معلومات عن دينهم وما أنهم يعني ثبتوا إثبات حقيقيا على دعوة دينهم، مجرد عندهم تعليم مثلا من المدارس، وخاصة إذا كان مدارس إنجليزية، فإذا سمعوا مثل هذه الأشياء استغرب، ولكن هذا جهل منهم. هل سمعت حادث يأتي حادث يعني أنه يهلك العدو وينجي المؤمنين؟ كيف هذا الحادث؟ ثم حادث كي جاء طوفان فأهلك من الكفار، حتى كان ابن نوح عليه السلام كافر الذي يسمى كنعان أو يسمى عند بعض أهل العربيام، لما لأنه ولد منه 3 أولهام صام يافث رابي، هذا كنعان أو يام الذي كفر بالله وأغرب، أما عام صام يافث ثم أنه ولد منهم الأولاد كما قالوا العرب والروم وغيرها أنهم ينسبون إلى الصام، القبط والسودان والبربر ينسبون إلى الهام، وأما الترك والصقالبة والياجوج ماجوج أنهم ينسبون إلى يافس وغير ذلك يعني من أولاد نوح عليهم الصلوات والتسليم. فبهذا قال علماء رحمهم الله ليس هذا حادث. لو تأمل يعني من كان له أدنى أقل أو قلبا سليم لعلم أنه عذاب الله أغرق الله أعداءه وأنجى من نوح عليه السلام ومن معه في السفينة. فهل هذا حادث عجيب؟ يعني إذا كان حادث من أين جاء علم نوح عليه السلام أنه يبني السفينة على التراب في البر حتى يضحك عليه قوم يسخر به؟ فبذلك ثبت كلا ليس هذا حادث بل هذا عذاب من عذاب الله تبارك وتعالى. حتى أيضا كما يأتي مسند زلازل والطوفان أيضا نحن لا نعتقد فيهم إلا هذا كل شيء من الله تبارك وتعالى وهذا أيضا من عذاب الله. على حسب سيئاتنا على حسب ذنوبنا تنبيه لعباده آية لعباده عبرة لعباده ولكن شرط لمن يعتقد. فإذا ذهب عقله أو إن الله ختم على قلبه لا يبالي. أما رأيت الذين يخافون يعني عقاب الله تبارك وتعالى كم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتوزعون من ماء البحر لماذا؟ خوفا من عذاب الله. وإلا ماء البحر ماء. ولكن لما أنهم سمعوا كأن تحتها نار جهنم لأن جهنم خلقت وعدت ثم أن الشمس والقمر إذا كورتا أنهما يلقيان وهذا أيضا يكون إلحاقه مع نار جهنم فبذلك خوفا من عقاب الله. ولكن الذين لا يؤمنون بالله ولا يبالون بهذا أنهم يفرحون بالبحر حتى يعني إذا يتزوجون شهر الأصل يقضون في البواخر يعني يصرفون عليها مئات الألوف لما ليقضوا هذا الشهر الأصلي بعد الزواج في البحر. أو أن لهم يعني تفريغ ما يتعلق بالبحر. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر إلا إذا كان الإنسان مجاهدا أو غازيا أو حاجا ولكن هم يفرحون به لما لأنهم لا يؤمنون بالله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أنهم ينظرون إلى الزلازل ولكن يذهبون إلى الأسباب لا يذهبون إلى المسبب الحقيقي. أما المؤمن الحمد لله كلما رأى شيئا أنه يتوجه إلى المنعم الحقيقي إلى المسبب الحقيقي إلى الخالق الحقيقي. فبذلك هذا هو الفرق بين المؤمن والكافر. الكافر إذا رأى مطرا قال مطرنا بنوع كذا وكذا. المؤمن يقول لا مطرنا بفضل الله. حتى مثلا الكواكب من خلق هذه الكواكب ومن خلق هذه البروج ومن جعل فيهم هذه الحركات فلماذا لا يذهب الإنسان إلى ويتوجه إلى الله إلى المالك الحقيقي إلى المتصرف الحقيقي المسبب الحقيقي. فبذلك قال الله تبارك وتعالى فأخذهم الطوفان هذا كان عذاب فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. والمراد من الطوفان ما كما ذكر الله تبارك وتعالى تفصيله في سورة هود وغير ذلك من الصور ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر يعني الماء من السماء ففجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء يعني ما قال تعالى ماء آني لما لأن ماء السماء وماء الأرض لما التقي صار جنسا واحدا فالتقى الماء على أمر قد قدر. هنا جاء بالاختصار فأخذهم الطوفان وهم ظالم. إذن فانظر إشارة إلى ذلك وهم ظالمون باب حالية جملة حالية هي إشارة إلى هذا إن الله لا يعذب كل ظالم الذي ظلم ولكن تاب من ظلمه. لما إذا كان تاب من ظلمه يعذب ولا شأن لأنه صدر منه الظلم. لا إذا مستمر على ظلمه يعذب. فبذلك قال الله تعالى وهم ظالمون يعني في وقت نزول البلاء عليهم في وقت الطوفان وهم في حالة ظلمهم. لو ما كانوا في حالة ظلمهم لما أهلكهم الله. لو رجعوا من الظلم وتابوا من الظلم ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى الإيمان بالله والإيمان برسوله وتركوا هذا الظلم. لما لأن أعظم الظلم ماذا؟ الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. فبذلك قال الله فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وأنجيناه وأصحاب السفينة. وأنجيناه وأصحاب السفينة من الذين مع نوح عليه السلام. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأولا الذين ركبوا مع نوح عليه السلام بسفينة الإيمان، إن الله جعلهم سفينة النجاة أيضا في الدنيا، سفينة النجاة أيضا في الدنيا وأيضا في الآخرة. لما؟ لأنهم آمنوا بنوح عليه السلام وصبتوا على إيمانهم واستقاموا على إيمانهم، فأنجاهم الله تبارك وتعالى، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها، قال رحمه الله تعالى، آية للعالمين. ماذا قالوا؟ هذه القصة، هذه الفعلة، هذه الوقعة آية للعالمين. وقال العلماء رحمهم الله تعالى السفينة وإن جاءها آية للعالمين. ثم عاش نوح عليه السلام إلى هذه المدة. ذكر بعض العلماء رحمهم الله قالوا أن جبرائيل عليه السلام، وذكر بعضهم أن ملك الموت سأل نوح عليه السلام كيف رأيت حياتك في الدنيا؟ قال رأيت حياتي كأن الإنسان بنى بيتا وله بابان، دخل من باب وجلس قليلا وخرج من باب آخر. يعني عاش هذه المدة المديدة، ولكنه كما أنه عاش يعني دخل من باب وخرج من باب. فبذلك لمن أن الدنيا فانية، مهما يكون طويل مهما يكون مديد فانية، لأن لا حقيقة له. إنسان إذا عاش فيها 100 سنة كأنه ما عاش فيها شيئا، عاش فيها 1000 سنة كأنه ما عاش فيها شيئا. فبذلك أنفاسه قليلة معدودة، فاللازم إليه أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، فلا أنه يجعل أوقاته زائيا، بل أن يكون شاغلا في ذكر الله في طاعة الله. فبذلك وصف الله تعالى عباده المؤمنين، قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. وذكر الله تبارك وتعالى قصة نوح عليه السلام تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وإبرة للمعتبرين، وعظة للمتعظين، ودليلا على دعواه في أول السورة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فانظروا كيف جاء الابتلاء على نوح عليه السلام، فانظروا كيف أنه صبر على البلاء وصبر على المشقة وصبر على الإيذاء، وهذه المدة المديدة التي جعله الله تبارك وتعالى عمرا لنوح عليه السلام. أما ذكر بعضهم كأن نوح عليه السلام دفن بمكة وغير ذلك، حتى كما ذكر بعض العلماء كأن فلان نبي أنه دفن في المسجد الحرام، وفلان بموضع كذا، وفلان بموضع كذا، وفلان من بئر زمزم إلى الحطيم. هذا كلها روايات التي لا أصل لها ولا صحة. في الحقيقة لا علم عند أحد إلا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم أحد إلا بعض الأنبياء عليهم السلام. جاء ذكر ما يتعلق بقبورهم في الروايات، ولكن لا يصل إلى صحة أبدا. الله أعلم أنه جاء وهاجر إلى مكة ودفن بمكة، أو قال بعضهم أنه دفن بالبقاء يسمى كركن وغير ذلك، في الحقيقة لا يعلم إلا الله سبحانه. وبذلك الروايات الذين ذكروه كأن هود عليه السلام وأن نوح عليه السلام وسبعون أنبياء نبيا من الأنبياء دفنوا حتى في المسجد الحرام وفي الحطيم وتحت المرزاب إسماعيل عليه السلام ومن بئر زمزم إلى كذا، وهذه كلها روايات التي لا أصل لها ولا حقيقة لها أبدا. فبذلك ولكن بعضهم يروجون بها، كي حتى نعوذ بالله لا يريدون التواف في الكعبة بل يريدون التواف فوق القبور. إن الله تعالى جعل هذا التواف لبيته، ما جعل التواف للقبور لقبور الأنبياء. لو كان التواف لقبور الأنبياء كان جائزا لطاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك لا يجوز التواف ولا السجود ولا الانهناء ولا الميلان، ولا يثبت بهذا قبور الأنبياء بمجرد هذه الروايات التي لا سند لها ولا أصل لها. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن صورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الجهاد إلى أن قال باب ما جاء في ثواب الشهيد. حدثنا يحيى بن طلحة الكوفي، يحيى بن طلحة ابن أبي كثير اليربوي الكوفي لين الحديث. اکثر اکثر الرواد یعنی الذین هذا یعنی قدرت اللہ تبارک و تعالی لا نعلم حقیقته الا اللہ یعنی من القوفت ما فیهم الا ضعف و الا اوحام و الا فبذلك حتى ذكر بعض المحدثين رحمه الله تعالى کہ اذا حدثك شخص الف حدیث من رواة الكوفة قال فترك 999 وكن حذرا في الباقي فبذلك حتى بعض المحدثين رحمه الله تعالى يعني على سبيل الحكايه ليس مقصود کہ نعوذ بالله ما فيهم احد صدوق لا تصير فيهم لكن قالوا اذا حدثك احد من رجال الكوفة احاديث يعني الف حديث قال اما 999 فتركوا فتركوا خلاص لا يعتم اما كن حذرا في الباقي يعني في الواحد ايضا كن على الحذر يمكن الله اعلم فيه شيء فبذلك ايضا هذا شيء يعني شيء عجيب كي جميع الفرق الضالة كان يعني مركزهم الاصلي لا شك في ذلك جانب العراق وجانب الكوفة جميع ما جاء الفتن فرق معتدلة خوارج الروافض حتى عد بعض العلماء قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا كستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي قالوا 72 فرقة كلهم من هذا الجانب كلهم من هذا الجانب والله أعلم ولا شك ولكن الروايات والأهبال الواقعي يدل على ذلك فبذلك هذا أيضا كوفي ولكن لين الحديث قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن حميد بن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله القتل مصدر بمعنى المقتول فبذلك يعني مصدر يكون انه بمعنى المقتول القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئه يعني يكون سبب لتكفير خطيئه فقال جبرائيل عليه السلام الا الدين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الدين يعني حقوق العباد حقوق الادميين لا تكفر الا بعد الاداء وفي الباب ان كعب بن وجد وجابر وابي هريره وابي قتاده وحديث انس حديث غريب لا نعرفه من حديث ابي بكر الا من حديث هذا الشيخ يعني يحيى بن طلحه الكوفي وبذلك حديث غريب وسالت محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله ان هذا الحديث فلم يعرفه وقال وراء وراء حديث حميد ان انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس احد من اهل الجنه يسره أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أنه مهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى على سبيل يعني يرجع فيقتل يحيى فيقتل لما لأنه ما رأى من مراتب الشهيد ومن ثواب الشهيد ومكانة الشهادة عند الله تبارك وتعالى سبحانه قال هذا حديث صحيح وأيضا هذا الحديث أخرجه الشيخان يعني إمام البخاري وإمام مسلم رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين والله تعالى أعلم وإلمه أتم ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.